إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن معنى قوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. يقول: ما معنى هذه الآية؟ أسلما تله. هذه الآية وردت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع إسماعيل في سورة الصافات، وهي عندما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح إسماعيل في المنام، فتكررت عليه الرؤيا فأخبر ابنه، قال الله: فلما بلغ معه السعي، يعني إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني إبراهيم وإسماعيل، أسلم أمرهما لله وانقادا له. فلما أسلم وتله للجبين، تله يعني دفعه، دفعه بقوة وصرعه. الله يقول أن إبراهيم صرع إسماعيل على الأرض كهيئة الخروف الذي يذبح، فتله للجبين يعني تله ووضع جبينه، والجبين هو طرف الرأس من هنا أو الجبهة من هنا ومن هنا يقال له جبين، وبعض اللغويين يقول أن الجبين هنا هو مقدمة الرأس وجانبه، فإبراهيم تل إسماعيل على جانبه هنا كما يفعل الذي يذبح الخروف أو الذي يذبح الشاة ونحوها. فلما أسلم وتله للجبين يعني أنه أقدم على ذبح ابنه ولم يتردد في ذلك. عندما وصل إلى هذه المرحلة إبراهيم، قال الله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه فداه بذبح عظيم، يعني الله أمره أن يتوقف وجاء له بكبش فذبحه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدل أن يذبح إسماعيل. ولذلك أصبحت سنة الأضحية إلى اليوم، كل من يذبح أضحية في عيد الأضحى فهو اقتداء بإبراهيم في هذا الموقف، وتذكر لهذا الموقف الذي حصل من شدة تسليم أمر إبراهيم وإسماعيل أمرهما لله سبحانه وتعالى. فإذا تله بمعنى دفعه وصرعه، قيل أن معنى تله أي صرعه على التل وهو المكان المرتفع، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن إبراهيم قد فعل ذلك بإسماعيل في مكان مرتفع في مكة المكرمة، كما يقال تربه إذا أسقطه على التراب، يقال تله إذا أسقطه على التل أو على المكان المرتفع. وإن كان التل في اللغة أصبح الآن يطلق على الدفع مطلقا، إذا دفعته بقوة يقال تله، فإبراهيم تل ابنه ودفعه وصرعه على الأرض، إشارة إلى أنه كان جادا جدا ومسلما أمره لله في ذبح ابنه، ففداه الله سبحانه وتعالى كما ذكر. والله أعلم.